من الكسائي وأنه جليس هارون الرشيد وأنه نديم وأما سيبويه من سيبويه؟ فأن يطلب الزلفى عند نديم السلطان عند نديم الخليفة خير من أن يعني يغضبوه. فلذلك قالوا ما قالوا. والذي عندي أنا أن الكسائي رحمه الله كان أتقى لله من أن يزدلف إليه المنافقون أو يعطيهم الرشوة. وعلى كل حال فقول البصري سيبويه جار على قواعد النحو، وقول الكسائي جار على قواعد الكوفيين الذين يجعلون أكثر ما يسمعون عن العرب قياسا ويقيسون عليه. وقد أحسن الأديب أبو الحسن حازم القرطاجني الأندلسي في منظومته النحوية حيث يصف هذه القضية، يقول: لذاك أعيت على الأفهام مسألة أهدت إلى سيبويه الحتف والغمم، قد كانت العقرب العوجاء أحسبها قدما أشد من الزنبور وقع حما. وفي الجواب عليها: هل إذا هو هي أم هل إذا هو إياها قد اختصما. وغلط وخطأ ابن زياد وابن حمزة فيما قال ما قاله ما قال فيها أبو بشر وقد ظلما. وغلط ابن زياد، ابن زياد هو الفراء وابن حمزة هو الكسائي. وغلط ابن زياد وابن حمزة فيما قال فيها أبو بشر، أبو بشر سيبويه عثمان عمرو بن عثمان، وقد ظلما. وغاض عمرا علي في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما. عمرو سيبويه، علي الكسائي، غاض علي عمرا، وغاض عمرا علي في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما، كغيظ عمرو عليا في حكومته، كغيظ عمرو بن العاص علي بن أبي طالب في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما. فظل بالكرب مكظوما وقد كربت بالنفس أنفاسه أن تبلغ الكظم، قضت عليه بغير الحق طائفة حتى قضى هدرا ما بينهم هدما. من كل أجور حكما من سدوم قضى عمرو بن عثمان مما قد قضى سدما. فأصبحت بعده الأنفاس كامنة في كل صدر كأن قد كظ أو كظما. وأصبحت بعده الأنقاس باكية في كل طرس كدمع سح وانسجما. وليس يخلو امرؤ من حاسد أضم لولا التنافس في الدنيا لما أضم. والغبن في العلم أشجى محنة علمت، الغبن في العلم أشجى محنة علمت، وأبرح الناس شجوا عالم هضم. رحمة الله عليه. نعم. فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فقلت ما للناس، من يسأل؟ أسماء. ومن يسأل؟ عائشة. أليست عائشة تصلي؟ بلى. وأليست أسماء تراها تصلي؟ بلى. وهل يسأل المصلي؟ نعم. هذا فيه دليل على أن المصلي يجوز أن يخاطب بما لا يشغله عن صلاته ولا يصرفه عنها، ويمكن أن يجيب عن ذلك بالإشارة كما صنعت عائشة. فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله. فأشارت بيدها نحو السماء، مجيبة وهي تصلي، ولهذا قلنا هذا فيه دليل على هذا الذي ذكرت لكم. وقالت سبحان الله، عائشة ماذا قالت؟ سبحان وهي تصلي. هذا فيه دليل للمالكية على أن من نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح رجلا كان أو امرأة. مذهبنا أن من نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح رجلا كان أو امرأة. ما الدليل على هذا؟ أدلة منها هذا الباب. فعائشة نابها هذا الذي في الصلاة فسبحت. وليس مذهب المالكية في المشهور عنهم على التصفيق، فإنهم يرون أن النساء كالرجال يسبحن ولا يصفقن. وفي المدونة قال ابن القاسم كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول قد جاء حديث التصفيق وجاء ما يدل على ضعفه قوله من نابه شيء في صلاته فليسبح، وكان مالك يرى التسبيح للرجال والنساء جميعا. هو بيّن ابن القاسم استدلال مالك رحمه الله، ما وجه استدلال من نابه شيء فليسبح؟ من هذه من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم، من نابه شيء. جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والحنابلة يخالفوننا في هذه القضية ويرون أن من هذه تدل على العموم، لكن ورد ما يخصصها. ما الذي يخصصها؟ وحديث الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهو في الموطأ أيضا بلفظ إنما التصفيق للنساء. طيب أنا ما ردنا على هذا الحديث؟ كيف نؤوله؟ كيف نوجهه؟ كيف ننزله؟ كيف نفهمه؟ هو عندنا لا يقال مالك لم يبلغه ولم يعرفه أو يرويه في موطئه. المالكية يرون أن هذا الحديث المالكية والجمهور يرون أن هذا خبر، التصفيق هذا خبر ولا لا؟ لكنه عند الجمهور خبر يراد به الإنشاء، وعند المالكية خبر يراد به الإخبار. ما معنى هذا؟ معناه عند المالكية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن عادة النساء إذا نابهن شيء، يعني التصفيق للنساء يعني هذا دأبهن، هذه عادتهن، إذا حصل لهن شيء في الصلاة فإنهن يصفقن، وعادة الرجال التسبيح. وليس يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يصفقن، لا يراد به يا معشر النساء صفقن ويا معشر الرجال سبحوا، لا، يقول هذا دأبهن وهذه عادتهن، التصفيق لهن، مفهوم. ولكن الجمهور يحملونه على الإنشاء، وهذه مسألة أيضا تقدمت لنا في هذه المجالس وذكرنا الخلاف فيها. ومن المالكية من خالف المذهب ورأى أن هذا تشريع وليس إخبارا، وأن النساء يصفقن ولا يسبحن، ولكن حديث عائشة أيضا يعني دليل للمشهور في مذهب المالكية والله أعلم. نعم. وقالت سبحان الله. طيب الآن أسماء رضي الله عنها تسأل، قالت ما للناس؟ أنا ما يعني ما شأنها تسأل عن الناس؟ ما بال الناس؟ ماذا يصنع الناس؟ يصلون في غير وقت صلاة، فهي تسأل ما لهم يصلون في مثل هذا الوقت. طيب ألم تخسف الشمس؟ أليس في الحديث خسفت الشمس؟ فكيف تسأل هي ما للناس؟ كيف لم تكن تعلم؟ هل هذا الخسوف يكون بالإخبار أم يكون بالرؤية؟ كل الناس ترى الخسوف ولا لا؟ لا لا لا، هي لم تلاحظ خسوفا اصلا، لم تلاحظ خسوفا، ولو لاحظته ما سالت مال الناس. يعني تعلم حينئذ انهم يصلون لاجل هذا الشيء غير المعتاد، ان الدنيا اظلمت في الظهيره، مفهوم، لكنها لم تلاحظ الخسوف. ولماذا لم تلاحظه؟ اكانت عمياء؟ ها احسنت، كان الخسوف جزئيا، لم تغطى الشمس كلها، إنما غطي بعضها، ولذلك هي لم تلاحظ هذا المغطى، مفهوم، فلسألت. ما معنى هذا؟ هذا دليل لمن ذهب من الفقهاء أن صلاة الكسوف تشرع وإن كان الكسوف جزئيا، لأن هذا محل خلاف بين الفقهاء. منهم من يقول إن صلاة الكسوف ليست مشروعة إلا إذا كسفت الشمس كلها، وبعضهم يقول لا يشترط هذا، وهذا الحديث دليل على هذا، وأنه إذا كسفت بعضا أو كلا فإن صلاة الكسوف تشرع حينئذ. نعم. فقلت آية. فقلت آية، آية يعني أهي آية، الكلام في حذف. طيب أهي آية؟ آية على ما؟ آية على ماذا؟ هذا الكسوف آية على ماذا؟ أي على العذاب، أي على قيام الساعة، أي على قرب العذاب. ولهذا شرعت الصلاة والذكر في كسوف الشمس، في خسوف القمر. لماذا؟ لأن هذا تغير للناموس الذي خلق الله عليه الأرض. وقد يؤذن بقيام الساعة وانصرام الدنيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تكشف ويأمر بذلك. وأنتم ترون الآن استهانة الناس بمثل هذا، ويرون كأنه منظر، كأنه سياحة، كأنه وكذا، ولاحظ الشمس وشوف واشتري النظارة الشمسية وإياكل. أش من نظارة وش نمسالي وأسير تصلي. وإذا قامت الساعة يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحسن ما تقوم الساعة عليك فيه، وهو ذكرك لله وسجودك بين يديه. نعم. فأشارت برأسها أن نعم. فأشارت برأسها أن نعم. هذه أن تفسر إشارة، لأن لو قال فأشارت برأسها هل كنا نفهم ما معنى الإشارة؟ أشارت برأسها، لما قال فأشارت برأسها أن نعم فهمنا الإشارة. فأن هذه مفسرة، أن مفسرة، أن مفسرة. ويدل لورودها مفسرة قول ربنا سبحانه وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أحسنت. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا علينا، تفسير لي للنداء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيها، ولكن هذا كله تفسير للوحي. لكن هذه مسألة خلافية بين بين النحاة أيضا. الكوفيون يمنعون أن ترد أن مفسرة، هذا مذهب البصريين. الكوفيون يقولون لا ترد أن تفسيرية أبدا. والبصريون الذين يجيزون ذلك يشترطون له شروطا، يقولون لابد أن تتقدمها جملة، ولا بد أن يكون في هذه الجملة التي تقدمتها معنى القول دون حروفه. ونادى أصحاب الجنة معنى القول دون حروفه، وأن تكون بعد وأن لا تكون مجرورة بالباء، لأن بأن كذا، وأن يكون بعدها جملة مستقلة. وهذا الذي عقده السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي، تعرفونه، في نظمه الذي نظم به مغني اللبيب، اسمه السبك العجيب في نظم مغني اللبيب. يقول فيه: أما المفسرة يا من قدر، ويتحدث في باب أن التي تأتي لكذا والتي تأتي لكذا، فيقول: أما المفسرة يا من قدر فهي كأن في كل أمر قد جرى، وربما احتمل أن تكون أن في لايتين ذات وجهين يا عين. والكوفيون منعوا أن تقع أن ذات تفسير لدى من قد وعى، ومن لها أجاز قال بشروط خمسين بلا شك لها خمسين بلا شك لأمرها تحيط إلى آخره. وذكر بعض ما ذكرنا لكم، ذكرنا لكم. نعم. هو مناقشة الخلاف بين البصريين والكوفيين يخرجون عن المقصود، فنحن نشير لكم ومن أراد وندلكم على بعض المظان، ومن أراد بعد ذلك أن يفسح خطوه في هذا فليرجع إلى المظان التي نذكر. نعم. فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي. قالت فقمت، أي فقمت أصلي حتى تجلاني الغشي. تجلاني أي تجللني، أي غطاني الغشي. الغشي يعني هو حال قريب من الإغماء. الغشي مصدر غشية، يغشى غشيا، غوشي عليه، إذا أوشك أن يغمى عليه، هو قبل الإغماء، فإذا زاد وقع الإنسان في الإغماء. طيب، وأصابها الغشي بسبب طول القيام. فقمت حتى تجلاني الغشي. نعم.

أفتنكر أن يكون عربيا؟ ما هي لا لا. هل تنكر كونه عربيا؟ فمن أين يتطرق إليه الغلط وهو يتكلم بالعربية وهو عربي؟ مفهوم؟ فحاجه فحجه. قال ربنا سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي فيقولون لهم سلام عليكم، سأل الله أن نكون ممن يقال لنا ذلك. نعم. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، هذا دليل للشافعية رحمهم الله عندما يقولون إن صلاة الكسوف فيها خطبة، يقول ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حمد الله وأثنى عليه، يعني وخطب سيتكلم هذه خطبة. ويخالفهم الجمهور من المالكية والحنابلة والحنفية فيقولون هذه ليست خطبة، إنما هذا وعظ وزجر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خطبة على سنن خطبة العيدين وخطبة الجمعة. وهذه مسألة كانت تقدمت لنا ونحن قلنا فيها كلام البشار، يقول ووقتها كالعيد وقرأ سرا لا خطبة فيها ولكن زجرا. نعم. ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقامي هذا. نحن قد تقدم لنا الحديث عن الخلاف بين العلماء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة والنار، هل رأى الجنة والنار أو رأى مثال الجنة والنار؟ هذا خلاف بين العلماء، وقد ذكرنا مستند كل مما صح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح، وهذا متقدم كلام عنه تقدم، قد صح ما يدل على أنه رأى الجنة والنار عينهما، وقد صح ما يدل على أنه رأى مثال الجنة والنار لا الجنة والنار. وأيما كان فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون عظاما، رأى صلى الله عليه وسلم عنقودا من عناقيد الجنة وهم بأخذه صلى الله عليه وسلم، ورأى المرأة التي تعذب بسبب الهرة التي أمسكتها حتى ماتت. روى البخاري في صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف، ثم قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم، قال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لا أخذت من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، وحتى فإذا امرأة قال أحسب أنه قال: تخدشها هرة، فقلت: ما شأن هذه؟ فقالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو من خشاش الأرض. ورأى صلى الله عليه وسلم أيضا عمرو بن لحي، عمرو بن مالك الذي سيب السوائب والذي كان أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام، رآه في النار. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أنه كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف، وذكر بعد ما قال، فكان من جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، كل شيء تدخلونه، جنة، نار، قبر، كل ما يدخل عرض علي، فعرضت علي الجنة فتناولت منها، حتى لو تناولت منها قطفا لأخذته، فقصرت عنه يدي، وعرضت علي النار، فرأيت امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة، في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم ترسلها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، سأل الله العافية، والقصب الأمعاء. وعندما تسمعون هذه الأحاديث التي تحدثكم عن النار وما فيها من العذاب، سأل الله العافية، استعيذوا بالله منها، لا تكونوا كالسواري والصخور والجدران، ولعل هذه الجدران لو نطقت وتكلمت أو لو أسمعنا الله كلامها لسمعناها تستعيذ. ونحن أشد قسوة من صخر، تسمع هذا الذي لو كان فينا شيء من حياة لأغمي علينا لأجله، ومع ذلك حتى نعوذ بالله. قد كنت أسمع من أدركنا من العلماء إذا قرئ عليه مثل هذا لا تكاد تسمعه، يعني يعلق على الحديث ولكن تعليق ويتخلله دعاء كثير، نعوذ بالله نعوذ، وكذا يبكي. فترى من حاله وتفهم من حاله أكثر مما تقرأه من شرح الحديث في الكتاب، لأن الناس تعقيل هذا الذي تقرأ، تعقيل هذا الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، وقد تقدم في الموطأ، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ورأى رسول الله، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، التي يذكرها ربنا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، هذاك الذي سيبها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النار يحطم بعضها بعضا. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وذكرت حديث الكسوف وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم، فكان من كلامه قال: ورأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى النار، نعوذ بالله نعوذ بالله. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه بعصاه، المحجن عصا كالعكاز أعلاها معوج محقوقف. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث الكسوف، وروى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وفيها قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، إذا فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإذا غفل عنه ذهب به. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب النعلين السبتيتين، ولا تقول السبتيتين، قال عبد العزيز المغربي في نظمه لمثلث قطرب: السبت يوم عبدا، والسبت نعل حمدا، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسبي. رأى صلى الله عليه وسلم صاحب النعلين السبتيتين، بعض العلماء يجعله هذا، يجعله هو صاحب المحجن، وبعضهم يجعله غيره، وذلك ما رواه النسائي في سننه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، وقد روى ما روى إخوانه من كسوف الشمس ومن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قال: ورأيت صاحب السبتيتين أخا بني الدعداع يدفع بعصا ذات شعبين في النار، سأل الله العافية، يدفع فيها، كأنه يريد أن يخرج وتدفعه الزبانية بتلك العصا في النار، سأل الله العافية. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الذي سارق ناقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما رواه أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدما صلى، قال في جملة ما قاله، قال: ورأيت سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في النار، وذلك في الحديث الذي روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت الجنة فأردت أن أتناول منها عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار، سأل الله العافية، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. فإذا ورأيت أكثر أهلها النساء، فقيل يا رسول الله بما؟ قال صلى الله عليه وسلم يكفرن. فقيل يكفرن بالله، فقال صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، تحسن إلى إحداهن الدهر كله، فإذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا مجمل ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الجنة والنار. فانظروا رحمكم الله، واحد يأخذ يسرق من الحاج، هذا الحاج ما الذي يحمله معه؟ إحرام، لعله لا يسوي درهمين، ومع ذلك أو أنت تذهب إلى الحاج، ماذا تحمل معك؟ قارة ماء، حصيرا تضع عليه جنبك إذا نمت في مزدلفة، وفي ماذا تباش عندك تذهب أنت معك إلى الحاج؟ فأثناء الحج تحمل ماذا تحمل؟ ربما يجر ما لا قيمة له وما لا بال له، ومع ذلك ها هو رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. سرق بدنتين، ناقتين، ما قيمة ناقتين، ويراه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. تكفر المرأة إحسان رجل، إحسان زوجها، يصنع واش هذه الكلمة؟ وربما يعفو عنها زوجها، لكن ربنا يغضب. فعندما تسمعون مثل هذا الشيء ينبغي أن نسأل الله التوفيق لأن نكون أبعد شيء عن تعاطي هذه الأسباب التي من أجلها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى في النار. سأل الله أن يسلكنا في من يأخذ الله بهم إلى الجنة، ونعوذ بالله من ناره، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.